يقول الإمام أبو بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين. باب التحذير من مذاهب الحلولية. هكذا بدأ المصنف الجزء الثامن من كتابه الشريعة. وموضوع الباب هو الكلام حول ما أشاعته الجهمية وما زعمت من حلول الله أو اتحاد في الله أو دعوى أن الله جل وعلا موجود بذاته في كل مكان. هذه الدعوة التي نشأت من هذه المذاهب المنحرفة، من المذاهب التي لم تلتزم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه المذاهب التي سرت إلى المسلمين من أفكار ضالة، هذه الأفكار تبناها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وأهل الأوثان من أصحاب الديانات الباطلة، لأنهم إنما يتوهمون أن الله سبحانه وتعالى يكون ممن يجوز عليه الحلول والاتحاد، يحل في مخلوقاته أو يتحد مع بعض مخلوقاته، وكلها من الآراء الدخيلة على المسلمين، وكلها من الفكر الذي زاغ عن الحق وتبناه أعداء الإسلام. ومنهج أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه، وأنه جل وعلا فوق عرشه، وأنه سبحانه وتعالى لا يحيط مخلوقاته به علما، وأنه جل وعلا لا يتحد في مخلوق أو مع مخلوق أو يحل في مخلوق، بل هو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، جل وعلا أزلي أبدي سرمدي ليس لأحد من مخلوقاته هذه الصفات التي تميز بها، لأن كل مخلوقاته حادث. وقد مر بنا فيما درسناه من قبل في كتب التوحيد أنه سبحانه وتعالى واجب الوجود، وجوده واجب لم يسبق بعدم، أزلي أبدي لا يلحق به فناء، بخلاف سائر المخلوقات فإنها ممكنة الوجود، أي إنها مسبوقة بعدم، لأنه كان الله ولا شيء. ثم خلق الله سبحانه وتعالى المخلوقات وهو غني عنها، وإنما خلقها لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ولهذا كان مبدأ المباينة هي المرتبطة بذاته جل وعلا، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد. ولهذا ادعى بعض أهل الشرك وأهل الأوثان الحلول والاتحاد، وممن عرف عنه هذا القول النصارى في غالب مذاهبهم، وكذلك الجهمية فيما يدعون، وهكذا بعض أهل الغلو في التصوف الذين زعموا أن بعض أولياء الله الصالحين أو بعض الأولياء الذين يرون أنهم أولياء أن الله حل فيهم أو أن الله اتحد بهم. وقد أنكر أهل الملة أهل القبلة، أنكر المسلمون، أنكر أهل العقيدة الصحيحة، أنكر السلف رحمهم الله على أصحاب هذه المقالات الباطلة، وبينوا بطلان أقوالهم، وحققوا الأمر، وبينوا ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فبينوا أنه سبحانه وتعالى مباين لخلقه، وأنه سبحانه وتعالى لا يتحد أو لا يحل في أحد من خلقه سبحانه وتعالى، وأن ما جاء من قوله جل وعلا إن الله مع عباده بل مع الناس بل مع المخلوقات كلهم، إنما جاء ذلك في معيته التي هي بالعلم وبالاطلاع، فالله مع الجميع بعلمه، وإن كان سبحانه وتعالى فوق عرشه وعرشه مباين لمخلوقاته، ومع ذلك فهو عليم بكل ما يجري وبكل ما يدور في هذه الدنيا بل في سائر المخلوقات، وهو مطلع على كل ما يجري في هذا الكون من خطاب أو همس أو سر، بل ما هو أخفى من السر كما قال سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. وبينوا أن هذه المعية التي جاءت ووصف الله جل وعلا نفسه بها وهو معكم أينما كنتم، إنما هي معية العلم ومعية الاطلاع، لأن الله جل وعلا بين ذلك في الآيات التي ذكرها في هذا الأمر. قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فبين سبحانه وتعالى أن معيته بهذا العلم الذي بدأ به الكلام في كتابه وفي هذه الآية المباركة، وهكذا سائر الآيات التي جاءت تبين أن الله سبحانه وتعالى مع عباده، إنما هي المعية معية العلم. وهذه المعية كما يذكرها أهل العلم السلف رحمهم الله أنها معيتان، معية عامة لكل المخلوقات، لأنه سبحانه وتعالى هو خالقها وهو مدبرها وهو مسيرها وهو عالم ببدايتها ونهايتها. والمعية الثانية معية الخاصة، وهي المعية التي تدل على معية العلم والتأييد، ومعية التأييد ومعية النصر ومعية التأييد والنصر ومعية التعضيد، هذه هي المعية الخاصة التي جاءت في كتاب الله، والتي أبين الله جل وعلا فيها أنه يخص بها عباده المؤمنين، وأنه يخص بها عباده الصالحين، كما جاء في قوله تعالى لموسى وأخيه هارون لما أرسلهما إلى فرعون، قال لهما جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، فبين أن هذه المعية معية تأييد ومعية نصر. وهكذا أخبر الله تعالى أنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وبين سبحانه وتعالى أنه مع عباده الصالحين يلهمهم الرشد ويقوي من عزائمهم وأنه يؤيدهم بنصره، فهذه هي المعية الخاصة. ولهذا ما ادعاه وما زعمه هؤلاء الجهمية وغيرهم من أن الله مع العباد ومع المخلوقين معية ذات، فهذا مما أنكره عليهم السلف، بل إن السلف رحمهم الله حكموا بمن يدعي ويزعم أن الله موجود معه في كل مكان بذاته سبحانه وتعالى، حكموا بخروج هؤلاء من الملة، لأنهم نقضوا كتاب الله سبحانه وتعالى وردوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كله حرص المؤلف رحمه الله أن يبين هذه المسألة للناس بيانا شافيا، وأن يوضحها لطلبة العلم حتى لا يكونوا في غفلة عن هذا الأمر، بحيث يستسيغوا أو يقبلوا أو تلتبس عليهم الشبهات التي يسوقها الجهمية في زعمهم أن الله موجود مع الناس بذاته في كل مكان سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لهذا بدأ هذه المسألة بباب مستقل، عنونه بقوله التحذير من مذاهب الحلولية. وقد علق المحقق جزاه الله خير على هذه المسألة، وبين أن هذا الرأي الباطل وهذا القول الفاسد خاض فيه الناس وانقسموا فيه على أنفسهم أربعة مذاهب. المذهب الأول من قال بالحلول الخاص، وهؤلاء قوم من النسطورية يعني من النصارى، الذين زعموا أن الله حل في عيسى ابن مريم، وأن عيسى ابن مريم لذلك زعموا أنه هو الله لأن الله حل فيه. وهذا القول باطل، وقد بينه القرآن الكريم، حيث إن عيسى عليه السلام بين أنه عبد لله، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى أخرجه من بطن أمه، وأنه معبود، وأنه عبد لله سبحانه وتعالى، وأنه رسول من رسل الله سبحانه وتعالى. وبين الله جل وعلا في كتابه أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فلا حلول ولا اتحاد. والقول الثاني الذي ذكره هو الاتحاد الخاص. والفرق بين الحلول والاتحاد، عندهم أن الحلول معناه أن يذوب الشيئان أو أن يحل أحدهما في الآخر فيظهر في صورة الآخر، وأما الاتحاد فيمتزج الشيئان بعضهما ببعض ويتكون منهما شيء جديد. وهذا الذي يقوله النصارى إنما قالوه إما في عيسى خاصة أو في مريم عليه السلام حيث ادعوا أن الله أن الناسوت اتحد مع اللاهوت، ويقصدون باللاهوت الذات الإلهية، ويقصدون بالناسوت يعني الإنسان. فعيسى بن مريم نتيجة اختلاط اللاهوت بالناسوت، وهؤلاء أيضا يقولون بالاتحاد، وكلا القولين من الاتحاد أو الحلول في عيسى أو في مريم قول باطل بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولهذا لما جاء نصارى نجران يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم وقرأ عليهم ما جاء في كتاب الله من أمر عيسى عليه السلام، فلما لم يقبلوا دعاهم إلى المباهلة، دعاهم إلى المباهلة، لكنهم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به هو الحق، وأن ما جاء عن موسى وأن ما جاء عن عيسى وعن أمه عليه السلام في كتبهم لا يزيد ولا يتجاوز ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا سلموا وأسلموا وآمنوا بما جاء في كتاب الله، وهذا تصديق لما جاء في كتبهم. ولهذا لما هاجر المهاجرون الأول إلى أرض الحبشة وذهبوا إلى النجاشي نجاشي الحبشة، ولما أرسلت قريش في أثرهم تثير النجاشي عليهم على المسلمين، وقالوا فيما قالوه إن هؤلاء يكذبون ما جاء به التوراة أو جاءت به التوراة والإنجيل، وأنهم يزعمون أن عيسى ليس ابن الله، وأنهم يقولون إن عيسى عبد الله، وأنهم مما هيج دعاة النصرانية في بلاط النجاشي. فطلب النجاشي من المسلمين وكان على رأسهم جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو علي رضي الله تعالى عنهما، طلب منه أن يبين لهم ماذا يقول المسلمون في عيسى، فقرأ عليه صدر سورة مريم وأخبره بما قال كتاب الله جل وعلا في أمر عيسى عليه السلام. ولما قرأ عليه هذه السورة المباركة قال النجاشي: والله إنما جاء في كتابكم وما جاء في الإنجيل وفي كتاب عيسى عليهم السلام إنهما ليخرجان من مشكاة واحدة، وإنه لا يزيد ما جاء في كتابكم عما جاء في كتابنا شيئا. وأخذ قذاة من الأرض وأشار بها أنها يعني لا توجد أي زيادة، بل إنما جاء في الكتابين متطابق، مما يؤكد أن هذا الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم جاء مبينا ومهيمنا على الأديان السابقة. فهذا دليل على أن ما زعمته النصارى من حلول أو اتحاد بالنسبة لعيسى أو لعيسى ومريم عليهما السلام قول باطل رده دينهم قبل أن يرده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما فهمت ايش تقصد؟ اي لانهم لو قالوا ان معيته بعلمه لكانوا موافقين لأهل السنة، لأن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله مع المخلوقات بعلمه، وهو وإن كان فوق سبع سماوات بل فوق العرش سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، لكنه محيط بما يجري بين المخلوقات سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، مطلع على كل ما يكون بينهم وما يقع. وهذا ما أيده بقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو إيه معهم أينما كانوا، فبين أن هذه المعية معية علم وليست معية ذات كما زعم هؤلاء أهل الحلول والاتحاد. وإنما زعم أهل الحلول والاتحاد المعية الذاتية خلوصا لأمر زعموه وجرى على ألسنتهم، فمنهم من ادعى أنه حل في ذات الله وأنه هو والله شيء واحد، ولذلك كان من هؤلاء ما يذكر من هؤلاء الحلاج وابن عربي والذين كان يرد على ألسنتهم قول الكفر، حيث يقول الواحد فيهم سبحاني ما أعظم شاني، يزعم أنه حل أو أنه هو والله جل وعلا اتحد. ومنهم من كان يزعم ويقول لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، ومنهم من يعني يقول من أمثال هذه المقالات الشيء الكثير الذي أنكره السلف عليهم، بل إنهم أحلوا دماءهم وأنهم قتلوهم كفرا كما حدث بالحلاج الذي استحل دمه لأنه زعم أنه اتحد أو حل في ذات الله جل وعلا. ومبدأ هذا القول إنما هو من دعواهم أن الله جل وعلا معهم بذاته في كل مكان، ولهذا أنكر السلف على من يقول هذه المقالة، بل عرفوا أن أصحاب هذه المقالة هم الجهمية فوصفوه بأنه منهم من الجهمية. لذلك يقول المحقق القائلون بالحلول زعم الطوائف من البشر الاتحاد بين الخالق والمخلوقات أو حلوله يعني جل وعلا سبحانه وتعالى وتنزه فيها يعني في هذه المخلوقات تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كما ذهب بعض غلاة الصوفية إلى القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، ثلاثة أقوال منكرات: الحلول أي إن الله حل في ذوات البشر، أو الاتحاد يعني إن البشر والرب سبحانه وتعالى اجتمعوا واتحدوا وتكون من هذا الاتحاد شيء ثالث، أو القول بوحدة الوجود يعني إن هذا الكون كله شيء واحد خالقه ومخلوقه. وهذا المبدأ مبدأ باطل فاسد، لأن مبدأ العبودية والألوهية قائم على التباين، هناك إله مباين للمخلوقات وهناك مخلوقات خلقها الله تعالى لعبادته سبحانه وتعالى. فلو كان العالم كله واحد الوجود أو كان قائما على وحدة الوجود لما وجدت العبادات، ولا ما شرعت العبادات. ولهذا أصحاب قول وحدة الوجود ينتهي بهم الأمر إلى إلغاء التكليف والعبادة، ويزعمون أنهم تعدوا مرحلة العبادة، لأن العبادة إنما تقوم على الافتراق والتباين، وأن مذهبهم الذي وذهبوا إليه يقوم على مبدأ الاتحاد، فلا إله ولا مخلوق، وإذا وصل الأمر إلى ذلك إذن فلا عابد ولا معبود. ولهذا يزعمون أنهم وصلوا مراحل تخطوا فيها أمر التكليف، فلا يصلون ولا يؤدون عبادة ولا يصومون، ويزعم الواحد منهم أنه يصلي لمن؟ لو أراد أن يصلي معناه يصلي لنفسه، لأن إلهه جزء منه، وما دام الإله جزءا منه فلا يشرع ثمة تكليف ولا توجد ثمة عبادة، بل الخالق والمخلوق سواء. هذا ما انتهى إليه أصحاب القول بوحدة الوجود. ولا شك إن هذا المذهب بين البطلان، واضح الخطأ، واضح الضلال، ولهذا حكم أهل العلم على تكفير من ذهب إلى ذلك ومن قال به. ولهذا قال: والقائلون بذلك، يعني بالحلول أو بالاتحاد أو بوحدة الوجود، أربعة أصناف: القائلون بالحلول الخاص، قال: وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم، ممن يقول إن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء. وهذا القول سرى إلى المجتمع المسلم، وقالت به بعض الطوائف خاصة غلاة الرافضة الذين يزعمون أن الإله حل في آل البيت أو بعض آل البيت، وخاصة الإمام علي، حتى ورد من أقوالهم كانوا يقولون: لا إله إلا الله الأصلع البطين، ويريدون به علي رضي الله تعالى عن علي، وبرأه الله مما قالوا. يقولون: لا إله إلا الله الأصلع البطين، جبريل خادم وحيه الأمين. هذه مقالة تنقل عنهم، ولا شك إن هؤلاء حكم أهل العلم بكفرهم، لأنهم جعلوا يعني قالوا بالحلول، وأن الله جل وعلا حل في أئمتهم الذين يزعمون ويدعون لهم العصمة، وأن هؤلاء الأئمة يعلمون الغيب، وأن هؤلاء الأئمة يعلمون ما كان وما يكون، يعني أن علم الله حل فيهم، فهم إذن والله سواء، حلوا فيه وحل فيهم. ومن هنا سرى هذا الفكر الذي بدأت به النصرانية أو بعض طوائف النصرانية الذين جعلوه خاصا في عيسى، وهؤلاء جعلوه في أئمتهم الاثني عشر، أو في أئمتهم الذين أوصلوهم درجة الألوهية بما يزعمونه من الحلول والاتحاد. ولهذا يقول هنا المحقق: قال: ومن القائلين بذلك غلاة الرافضة الذين يقولون إنه حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته. ومن القائلين بذلك أيضا قال وغالية النساك، يعني الذين يدعون التعبد والعبادة حتى يصلوا إلى مرحلة الحلول والاتحاد، فعندئذ تسقط عنهم التكاليف. ولهذا الجهلة من النساك كان بعضهم يتصور معنى قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أن المراد باليقين يعني حتى تبلغ وتصل درجة الحلول والاتحاد. ولهذا يزعم بعضهم أنه كان يتعبد ويصلي ويتقرب ويأتي بكل أنواع العبادات إلى أن ينكشف له الحجاب ويحل في ذات الله، وعندئذ تسقط عنه التكاليف. وقد ورد وعرف في أوساط هؤلاء من كان يصرح بذلك ويقول إنه لا تلزمه التكاليف ولا يجب عليه شيء ولا يمتنع من شيء، لأن الحلال والحرام والعبادة إنما هي في مرحلة التكاليف وهو قد تجاوزها، فكل شيء عنده يعني حلال وكل شيء يفعله على أنه غير مكلف. ولهذا لما جوبها أمثال هؤلاء بأن هناك عندنا من الأعمال ما هو حلال وحرام، ومن الطعام ما هو حلال وحرام، ومن الأبضاع ما هو حلال وحرام، يقولون هذا لكم، وأما هم فقد تجاوزوا هذه المرحلة وحلوا في ذات الله، وحل الله في ذاتهم أو في ذواتهم، وكانوا يمثلون وحدة الوجود، فلا شيء يحل أو يحرم، هكذا كانوا يقولون. ولهذا قال وغالية النساك الذين يقولون بالحلول في الأولياء ومن يعتقدون فيهم الولاية أو في بعضهم كالحلاج ويونس والحاكم. وهؤلاء قد عني بعض الناس بأخبارهم وألفوا في ذلك الكتب وبينوا فيها كثير مما يدعون ويزعمون أنه من أفعالهم وأنهم يفعلونه ويتصرفون في الكون لأن ذات الإله قد حلت فيهم. قال ونحو هؤلاء، هذه الطائفة الأولى. فنلاحظ أن قولهم بالحلول يعني حلول خاص، النصارى حصروه في عيسى وهؤلاء جعلوه في أئمتهم أو في بعض أفرادهم. النوع الثاني قال الاتحاد الخاص، وهو قول اليعقوبية من النصارى، وهم أخبث قولا، يعني أخبث قولا من الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى قالت بالحلول وهؤلاء قالوا بالاتحاد، يعني أنهم امتزجوا في الله وتكون من هذا الامتزاج شيء آخر. قال وهم اليعقوبية من النصارى وهم أخبث قولا. قال وهم السودان والقبط، يعني هذه عقيدة كانت موجودة في هذه الطوائف، لأن القبط والسودان يعيشون في منطقة واحدة، ومن آثار النصرانية، ولا ننسى أن النصرانية أو الكنيسة الشرقية التي يسمونها الكنيسة الشرقية كانت موجودة ولا تزال موجودة فيهم، الكنيسة الموجودة في الصعيد في صعيد مصر، هذه كنيسة الأقباط، وهي يمتد نفوذها في المشرق في الحبشة، وهم أهل السودان الذين انتشرت فيهم النصرانية، فلما غلوا في عيسى عليه السلام قالوا فيه بالاتحاد، أنه اتحد اللاهوت، ويعنون بذلك الذات الإلهية، بالناسوت، ويعنون بذلك مريم عليه السلام، وأنه نشأ من هذا الاتحاد وهذا الامتزاج عيسى عليه السلام. فعيسى إذن هو نتيجة الحلول أو نتيجة اتحاد اللاهوت والناسوت، ولذلك خرج عيسى بهيئتين، هيئة على صورة الإنسان لأن هذا يمثل جانب الناسوت، وهيئة على أو والجانب الآخر على هيئة الألوهية لأنه يمثل جانب اللاهوت. ولهذا يعني هذا القول الذي قالوه قول اضطربوا فيه أي اضطراب، لأن تصورهم له متفاوت مختلف حسب ما يغلب عليهم من جانب مادي أو من جانب روحي. ولذلك بين القرآن الكريم مكانة عيسى عليه السلام، وأبطل هذه الدعوة وتلك المزاعم من أن عيسى حل الإله فيه أو أنه اتحد مع مريم وكان من ذلك عيسى عليه السلام. قال وهم أخبث قولا، وهم السودان والقبط، يعني وهؤلاء إنما انتشر القول فيهم لأنهم كانوا ينتحلون مذهب اليعقوبية الذين يقولون بالاتحاد، اتحاد الله في بعض المخلوقات، وهم وإن قالوا ذلك لكنهم حصروه في عيسى أو حصروه في مريم عليها السلام. ويقولون إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء. قال وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام، يعني بعض أصحاب الغلو، بعض الغلاة في الصوف من الصوفية بلغ وصل به من أمر إلى ذلك. فإذا كان الحلاج ومن معه قالوا بالحلول فإن هؤلاء يقولون بالاتحاد، وهي لا شك إنها يعني أقوال أو إنها آراء ومذاهب فلسفية قديمة تسربت إلى المسلمين من خلال هؤلاء الذين انحرفوا في مفهوم الاعتقاد وفي مفهوم العلاقة بين العبد المؤمن وبين ربه سبحانه وتعالى. القول الثالث قال الحلول العام، وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث من أن الله تعالى ذكره أئمة أهل السنة والحديث عن طائفة من الجهمية المتقدمين، وهؤلاء أتباع الجهم بن صفوان وأتباع الجعد بن درهم الذين قالوا بكثير من الأقوال التي جعلت أهل السنة يصفونهم في أول وصف بأنهم معتزلة، وكانت أول قضية خالف أو أظهروا فيها خلاف مذهبهم لأهل السنة هو قولهم بمسألة أفعال العباد ومسألة المعاصي التي يرتكبها الإنسان ويموت وهو مرتكب للكبيرة، هل هو مؤمن يعني يموت على الإسلام أو أن ارتكابه الكبيرة وموته عليها يخرجه عن الملة؟ فذهبت الخوارج إلى أنه كافر محبط عمله وأنه لا يوصف بأنه من أهل القبلة، وذهب المعتزلة إلى أنه ليس بمؤمن وليس بكافر، وجعلوا له منزلة بين المنزلتين، لكنهم قالوا بخلوده في النار وبأنه لا يدخل الجنة وبأنه يجب على الله أن يعذبه، لأن الله تعالى واجب عليه أن يفي بالوعد وأن يحقق الوعيد، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى لا يجب أحد عليه شيء، وأنه سبحانه وتعالى إن وعد فإنه يحقق الوعد ويفي به، وإن أوعد فإن الأمر متروك إليه، إن شاء حققه وإن شاء عفا. وقد بين الله ذلك في كتابه حيث قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن هؤلاء لغلوهم أوجبوا على الله الوعد، تحقيق الوعد والوعيد، وأنه يجب على من مات وهو مرتكب كبيرة أن يخلد في النار. ثم لما اعتزلوا مذهب أو اعتزلوا مجلس الحسن البصري بدأوا يعني يركبون قضايا وفق مناهجهم التي خططوها ورسموها لأنفسهم، وكان من نتيجة ذلك أن قالوا بالحلول العام، بأن الله جل وعلا يعني مع المخلوقات بذاته في كل مكان، وأنه موجود في كل مكان وجود ذات تعالى وتقدس سبحانه وتعالى عن ذلك، لأن أهل السنة والجماعة الذي استقر عندهم والذي استقر في مبادئهم أنه سبحانه وتعالى مباين عن خلقه، مستوي على عرشه، مطلع عالم بكل ما يدور في الكون من أحوال، فاطلاعه ومعرفته وعلمه صفة من صفاته وليست ذاته، فهو سبحانه وتعالى مباين عن خلقه على عرشه ومع مخلوقاته بعلمه، فهذا التعميم إنما هو في العلم وفي الاطلاع وفي معرفة ما يجري لا في الذات. ولهذا قال عن طائفة من الجهمية المتقدمين، قال وهو قول غالب متعبرة الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان، وهم الذين عناهم المصنف في هذا الباب، يعني لما قال التحذير من مذاهب الحلولية قصد به هؤلاء يعني الجهمية. القول الرابع الاتحاد العام استخفاف ومحل استهزاء من علماء السلف ومن أهل السنة، حتى إنه كان يزعم أن الرب سبحانه وتعالى حل بذاته في سائر المخلوقات بما فيها الجيف والكلاب وغيرها، ولهذا كان كثيرا ما يعني يتعرض لأسئلة يسألها الناس ليبينوا بطلان مذهبه، فإذا مروا على جيفة وهو عندها سألوه أهو هو يقول هو. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني وفق علماء المسلمين حيث يعني بينوا حكمه وأقاموا عليه حدود الله سبحانه وتعالى. قال وهو قول الاتحادية كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والقونوي والتلمساني، وهؤلاء كلهم يعني أقوالهم منقولة عنهم مذكورة ناقشها أهل العلم وبينوا بطلانها، حيث زعموا إن الرب جل وعلا حل في كل أو اتحد مع كل المخلوقات. الذين يزعمون أن عين وجود الكائنات يزعمون أنه عين وجود الكائنات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين، يعني القائلين بالاتحاد. الوجه الأول من جهة أن أولئك قالوا إن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا متحدين، إذن فهم جعلوا الاتحاد مخصوص في بعض المخلوقات والتي اتصفت بتمام وكمال العبودية، وهؤلاء جعلوه في كل المخلوقات مؤمنهم ومشركهم، عاقلهم ومجنونهم. ولهذا قال وهؤلاء يقولون ما زال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره، يعني العبد والرب شيء واحد. وهذا بيان دليل على أن قول النصارى يعني قول النصارى قد يكون مع بطلانه أفضل من قولهم، لأنهم جعلوه في منزلة التكريم وهؤلاء لم يبالوا بذلك. الثاني قال من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح، حيث قالوا إنه حل أو اتحد في ذات المسيح، وهؤلاء جعلوا ذلك ساريا في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا مما يذكر عن ابن عربي أنه مر أناس به ورجل جالس يقضي حاجته فقالوا له أهو هو؟ قال هو هو. قال وإذا كان الله قد قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكيف بمن قال إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمجانين والأنجاس والأنتان وكل شيء؟ لا شك إن قولهم أشنع وأكثر بطلانا. ولهذا لما قيل لأحد متأخريهم هذا يخالف القرآن، يعني لما قالوا له إن مذهبكم في القول بالحلول والاتحاد يخالف القرآن، ماذا قال؟ قال مقالة من أشنع المقالات، قال القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا هذا، يعني يزعمون أن كلامهم وادعاءهم القول بالحلول والاتحاد أنه هو التوحيد. يقولون مبدأ أن تجعل شيئين منفصلين إله وعبد وخالق ومخلوق هذا هو الشرك. إذن أنت مبدأك قائم على الشرك، ويزعمون أن مبدأهم قائم على التوحيد لأنهم يجعلون الخالق والمخلوق شيئا واحدا. قال وإنما التوحيد في كلامنا هذا، يعني كلامهم، يعني أن القرآن يفرق بين الرب والعبد، وحقيقة التوحيد عندهم أن الرب هو العبد. فقال له القائل فأي فرق بين زوجتي وابنتي إذن؟ قال لا فرق، يعني عندهم. لكن هؤلاء المحجوبون، وهذا ما يسمونه يسمون به أهل السنة والجماعة يقولون هم محجوبون عن الحقائق. قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم. قال والجواب عن كل هؤلاء لا يحتاج إلى كبير عناء من المرء المؤمن بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واشتهر من الدين الإسلامي وأصبح معلوما من الدين بالضرورة، ومن كل من أعطاه الله عقلا سليما وفهما مستقيما. فالكل يعلم أن الخالق غير المخلوق، وأن الرب غير المربوب. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده، لا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر، لأن المسألة بديهية. وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم وقصدهم، حيث يأتون بقول أو أقوال ظاهرها أنها إيه؟ أنها يعني فيها كلام معسول، والواحد منهم يقول هو هو أو لا إله إلا هو، ويقصدون بذلك يعني لا شيء في الكون إلا الله. ولهذا يرد منهم هذه المقالة لا إله إلا الله، ما في الجبة إلا الله، سبحاني، ما أعظم شاني، وما إلى ذلك من ترهاتهم التي ينشرونها بين خاصة الجهلة الذين يزينون لهم أنه بالعمل اليسير يخرج الواحد منهم ويرتقي ويتجاوز مرحلة التكليف، وأنه إذا وصل إلى مرحلة عرف فيها ربه سقطت عنه التكاليف، وأن هذه التكاليف إنما جاء بها الرسل ليتعبوا بها المخلوقات وليتعبوا بها الناس وليبعدوا الناس عن ربهم وعن إلههم، وكأن الرسل أعداء لهم، ولهذا ينتقصونهم، ولهذا يزينون لهم. ثم إنهم يأخذون بعض الشبه التي جاءت، مثل ما جاء في كتاب الله في قصة موسى عليه السلام وفي قصة الخضر، حيث يروجون لأمثال هذه القصص التي تحكي وتبين ما يسمونه بالحقيقة، وأن الحقيقة غير الشريعة، وأن الشريعة إنما جاءت بالتكاليف، لأن الناس منغمسون في الماديات، ولذلك تكون الشريعة مرحلة حتى إذا ما يعني تخلصوا من براثن الماديات وانتقلوا إلى مرحلة الروحانيات، عندئذ يمكنهم أن يحلوا في ذات الله وأن يكونوا هم الله، وأن لا يكون بينهم وبين الله حاجب. قال وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم وقصدهم، إلى أن قال يعني شيخ الإسلام رحمه الله وكل من يقبل قول هؤلاء فهو أحد رجلين، إما جاهل بحقيقة أمرهم أو ظالم يريد علوا في الأرض وفسادا، أو جامع بين الوصفين بين الجهل والعلو. وهذا حال أتباع فرعون الذين قال الله فيهم فاستخف قومه فأطاعوه.